المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. تقدم الكلام على النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولذلك جعل في الترجمة الضمير لهما باب النهي عن التضبيب بهما أي بالذهب والفضة إلا بيسير الفضة. الاستثناء في يسير الفضة، وأما الذهب ولو كان يسيرا فغير جائز التضبيب. التضبيب جبر محل الكسر والسدع والشق بشيء يسير من الفضة، وهذا الشبر اليسير من الفضة محل خلاف بين أهل العلم في الجواز وعدم الجواز، ولكن المؤلف جزم بجواز يسير الفضة، ولذلك قال: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة، أي يجوز التضبيب بيسير الفضة. وهل هذا اليسير محل اتفاق وإجماع أو محل خلاف؟ فهو محل خلاف، وإن كان القول الراجح جواز ذلك بيسير الفضة. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين اثنين. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، أي شيء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. تقدم معنى الجرجرة هو الصوت، صوت نزول الماء في الحلق، هذا تشبيه، ليس معنى ذلك أنه يجرجر النار بعينها، ولكن كأنه يجرجر النار، أن ذلك الماء الذي يشرب والطعام الذي يأكل في إناء الذهب والفضة كأنه يدخل بطنه، فهو يشبه النار باعتبار النتيجة والجزاء المؤلم. محل الشاهد: أو إناء فيه شيء من ذلك، أي من شرب في إناء فيه شيء من الذهب والفضة، وإن لم يكن فضة خالصة أو ذهبا خالصا، يترتب عليه هذا الحكم. وهذا الحديث اختلف في صحته، لأن مداره على يحيى بن محمد الجاري، وقيل في هذا الرجل، قال البخاري: إنهم يتكلمون فيه، أي يطعنون فيه. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر، لأن الراوي الذي هو مدار الحديث ضعيف متكلم فيه، فهو مخالف للحديث الصحيح الذي سيأتي، أي من حيث هذا الشيء اليسير من الذهب والفضة، لا في أصل حكم الذهب والفضة، وذلك قد تقدم محل اتفاق في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة. الحديث الثاني وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي مكان الكسر والسدع والشب. المراد بالشعب هنا السدع والشق. اتخذ سلسلة

واعتبر ذلك زيادة على الشرع، لأن الشرع إنما حرم الأكل والشرب فيهما ولم يحرم سائر الاستعمالات، ومن حرم فإنما هو بالقياس. وهل القياس يتم أو لا يتم محل أخذ ورد بين أهل العلم. وأما ما عداهما فيجوز استعمال جميع المعادن في الأكل والشرب والوضوء وفي غير ذلك. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من سفره. إلى المخضب إناء أكبر من الثوب تغسل فيه الملابس وهي متقاربة، الثور والمخضب والقشت متقاربة، كما أن القدور تتفاوت، هناك القدر الصغير والوسط والكبير، وليس هناك كبير فائدة في تحديث هذه الأشياء، ولكن محل الشاهد جواز استعمال هذا المعنى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن باب استحباب تخمير الأواجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكس قاءك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قطب الإناء وأوف السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب استحباب تخمير الأواجل. باب استحباب تخمير الأواني. من خمر إذا غطى، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل ولا تذهب، إن ذهب العقل جن الإنسان، والخمر تغطي ولا تذهب. وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة، ويسمى الغطاء خمارا أيضا لأنه يغطي الإناء. باب استحباب تخمير الأواني، أي تغطية الأواني على اختلافها. عن جابر بن عبد الله في حديث له رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك، أي أربط سقاءك القربة، أربطها واذكر اسم الله عند ربطها، وخمر إناءك، غط إناءك واذكر اسم الله عندما تغطي إناءك، ولو أن تعرض عليه عودا، إن لم تجد غطاء كافيا لو عرضت عليه عودا قام مقام الغطاء، لو عرضت مسواكا أو قلما على كأس فيه ماء أو فيه شراب ولم يتيسر الغطاء قام ذلك مقام الغطاء. والحديث متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط الإناء وأوكل السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء أو لا يمر بسقاء بقربة ليس عليه أو أي سقاء أو أي إناء أو أي سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في الحديث مشروعية غطاء الأواني ورب القرب وإطفاء السراج وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند ذلك كله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغطاء الإناء أن من لم يتيسر له ذلك عليه أن يعرض عودا ولا يترك مكشوفا ولو بعود معروض. وفي رواية مسلم بيان للسبب، فإن في السنة ليلة مجهولة غير معروفة في طول السنة ينزل فيها وباء ليلة معينة أخفاها الله في السنة لا يعلمها أحد، ولا يمر هذا الوباء. الوباء مرض عام دون تحديد بمرض معين، بلاء عام، سرطان وغير السرطان، أي مرض وأي وباء لا يمر بنا إن ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أراد أن يتكلف بعض الناس لتعيين تلك الليلة في السنة ولكن باءوا بالفشل، وهكذا كل من يتكلف تحديد ما لم يحدد الشارع. الله عليم حكيم أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ولم يرد تحديد دقيق لتلك الساعة، وأخفى ليلة القدر في شهر رمضان وفي العشر الأواخر بالتحديد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أرجى ذلك ليالي الوتر، ليالي الأوتار من العشر الأواخر، ولكن لم يحدد لا 27 ولا 25 أو 23. وأخفى الله هذه الساعة في السنة أو هذه الليلة في السنة ولم يبين تلك الليلة. ومن يريد تعيين وتحديد هذه الأشياء التي لم يحددها الشارع إنما يتكلف، وقد نهينا عن التكلف، وللشارع حكمة أو لله حكمة في هذا الإخفاء، والحكمة قد تظهر مثلا في شهر رمضان. لو أننا علمنا أن ليلة القدر ليلة معينة بالتحديد في العشر الأواخر لترك أكثر الناس أو جميع الناس إحياء ليالي رمضان حتى تأتي تلك الليلة فيحلوها ثم يتركوا بقية الليالي. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، والذي خلقنا ويعلم ميولنا وطبيعتنا وضعفنا أخفى ذلك لنجتهد في العبادة طول الشهر، ونجتهد أكثر فأكثر في العشر الأواخر وفي الأوتار من الشهر، في الأوتار من العشر الأواخر. كذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة متى، وإن كان حاول بعضهم أن يجعل ذلك بعد صلاة العصر، ولكن مجرد تخمين واجتهاد ليس هناك تحديد، والحكمة فيها كالحكمة في ليلة القدر في شهر رمضان. كذلك في هذه الليلة في السنة لو كانت الناس تعلم إن تلك الليلة المعينة التي ينزل فيها الوباء لغطوا أوانيهم في تلك الليلة فقط وتركوا في بقية الليالي طول السنة قد يتلوث الطعام والشراب بغير الوباء، ولكن الشارع الحكيم أخفى ذلك، فعلى العباد أن يمتثلوا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن بيان العلة وأمر بأن نغطي الأواني فقط دون بيان لهذا السبب لوجب الامتثال. امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والانتهاء من نهيه، لا يجوز أن يتوقف ذلك على معرفة العلة والحكمة، بحيث إذا لم تعرف العلة أو الحكمة لا تمتثل، إلا إذا علمت ذلك هذا ليس من باب الاتباع، بل قد يؤدي ذلك إلى اتباع الهوى. فالواجب الامتثال نهيا وأمرا علمنا الحكمة أو لم نعلم، والله أعلم. ثم قال المسلم رحمه الله تعالى: باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون القمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واتركوا فيها واشربوا. والترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضول المجوس فقال: انقوها غسلا واتركوا فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد. والإهالة الولد، والسنخة المتغيرة بكسر النون بالاثنين، السنخة والزنخة بمعنى واحد المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزالة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. باب آنية الكفار، أي استعمال آنية الكفار. حكم استعمال آنية الكفار سواء كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو المشركين الذين لا كتاب لهم، أو المجوس عبدة النار، وجميع أجناس الكفار من المرتدين وأهل كتاب وغيرهم، دون تفريق بين أنواع الكفار، بين أصناف الكفار: مرتدين أو كفارا أصليين، أو المجوس كما سيأتي التنصيص عليهم جميعا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. إذا أطلق المشركون أي مشرك العرب، وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ولا ينهاهم عن ذلك. وسكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يستمتعون آنية المشركين دليل على جواز استعمال ذلك ودليل على طهارة أعيانهم وأن أعيانهم وأبدانهم ليست بنجسة ولكن النجاسة فيهم نجاسة الاعتقاد وإنما تغسل الأواني عند الحاجة إليها وعدم وجود غيرها من باب الاستقدار أي نظافة ونزاهة لا لأن أبدانهم نجسة أبدانهم طاهرة هم من بني آدم ولكنهم لا يحرصون على تحري الطهارة والاجتناب من النجاسة لذلك شرع لنا أن نغسل أوانيهم عند الحاجة إليها هذا ما يدل عليه حديث جابر وأن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أي الكفار والنصارى أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها لأنهم قوم لا يتحرون الطهارة يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير ثم ربما لا يغسلون بعد ذلك وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه أراد أن يفهم بعض أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فاغسلوها دليل على نجاسة أعيانهم وأبدانهم وهذا الاستدلال ضعيف جدا ليس بواضح غسل الأواني كما سيأتي العلة واضحة لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الكمور وأما أبدانهم فطاهرة كما تقدم تحقيق ذلك لأن الله تعالى أباح لنا نساء المحصنات من نسائه ومن يأخذ نصرانية أو يهودية لم يؤمر بأن يتحرى من عربها ولعابها وما قد يمسه منها من الرطوبات لم يؤمر بأكثر من أن يغتسل من الجنابة كما إذا ضاجع المسلم لم يأت ما يدل على التحري من رطوباتهم ومن أبدانهم الأصل الطهارة والانتقال من هذا الأصل بدون دليل لا يجوز ولا بد من دليل صريح وأما الاستدلال بقوله تعالى إنما المشركون نجس فغير واضح لأن السياق يدل أن نجاستهم نجاسة الاعتقاد وهذه الإباحة إباحة التزوج بنسائهم وإباحة أكل ذبائحهم وإباحة استعمال أوانيهم دليل واضح على طهارة أعيانهم وأبدانهم وإنما النجاسة طارئة والنجاسة الطارئة تغسل وتطهر والشيء الذي تنجس إنما هو متنجس بنجاسة طارئة وليس ذلك من أبدانهم الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها على نجاستهم غير وارد والله أعلم ولأحمد وأبي داود قال أبو ثعلبة إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء فاغسلوها بالماء